مقصود انه هو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها، اذ الامر بشيء يفيد النهي عن تركه. وقد يفيد النهي عن ترك يفيد، وبعضهم يكون يستلزم، وبعضهم يقول الامر بالشيء النهي عن ضده. طبعا من حيث اللغه ليس نهي عن الامر بالشيء، ليس نهي عن حيث اللغه، لان الامر له صيغه والنهي له صيغه، والامر له تعريف والنهي له تعريف اخر. فالنهي ليس عين الامر، والامر ليس عين النهي، انما يستلزم يفيد. قال او بغير مقصود، يعني او كان النهي او اقتضاء الكف عن الفعل بنهي غير مقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرنا، اذ الامر بشيء يفيد النهي عن تركه فخلاف الاول. احيانا يفصل وياتي بالخبر، فلا تذهب او لا تشغلك التفاصيل او التفسير تقايلك رد الضمائر وبيان المبهمات عن الخبر كخلاف الاول. يعني اذا كان اقتضاء الكف بنهي غير مقصود فيسمى خلاف الاول. مثاله كذا، الخطاب المدلول عليه غير المقصود يسمى خلاف الأولى، كما يسماه متعلقه، كما يسمى متعلقه فعلا غير كف، غير كف كان كفطر مسافر، يبين غير الكف كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم، كما فطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم فطره خلاف الأول، لقوله تعالى وأن تصوم خير لكم، وأن تصوم خير لكم يعني وأن تفطروا لا ليس خير، ليس خير، ليس خير بمعنى اللي هي في مقام أفعل التفضيل، ليس هو المقدم في الخيرين. أو كفا هو قال متعلقه غير كف كفطر المسافر لا يتضرر بالصوم، كما سيأتي. أو كفا غير كف أو كف كترك صلاة الضحى، ترك صلاة الضحى هدأ النص يقول لا تترك صلاة الضحى، إنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت، أو أنه أمر أو حث رغب حض على الصلاة في هذا الوقت. إذن عدم الصلاة في هذا الوقت منهي عنه نهيا غير جازم، لكن بنهي مقصود أو غير مقصود؟ غير مقصود. والفرق بين قسمي المقصود وغيره أن الطلب في المقصود أشد منه في غيره. لماذا قسمت؟ انتبهوا إلى قضية التقاسيم. العلماء إذا قسموا المكروه إلى مكروه كراهة شديدة ومكروه كراهة فيه، أو مكروه أو منهي عنه نهيا غير جازم بنهي مقصود بنهي غير مقصود، لماذا يشغلوننا بهذه التقاسيم؟ لأن كل قسم له حكم مختلف عن الآخر، فلو كانت الأقسام كلها تشتمل على حكم واحد لكانت قسما واحدة. فالتقسيم لابد من فائدة، ولذا تجدون الشيء الواحد ينقسم الشيء الواحد ينقسم في علم إلى أقسام، وفي علم آخر إلى أقسام أقل. لماذا؟ لأنه لا يفيدهم هذا التقسيم. حينما قسم العلماء الخبر غير المتصل

لابد للحكم من سبب وشرط وانتفاء موانع. أما الحكم الوضعي فقد يستقل على حكم التكليف. فإذا المجنون إذا كسر سيارة يجب الضمان في ماله أو مال وليه. البهيمة إذا أدخل زرعا غير يجب الضمان على مالكها وينزل فعلها منزلة فعل مالكها. يعني ليس التكليف، إنما التكليف بالضمان. وهذا يكون من فقد يوجد الحكم التكليفي، فقد يوجد الحكم الوضعي مع عدم وجود التكليف، مع عدم التكليف. وقد يوجد أما الحكم التكليفي فلا يوجد بدون أحكام وضعية. وفعل المكلف الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف، أما الحكم الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وبفعل غيره أيضا، وبفعل غير المكلف. قال سنقف عند هنا، بس نقف في أحسن سكوت عليه، وقف تام أو حتى لو كافي. قال وأما حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطال الوضع فسيأتي، وكذا حد الحد للجامع المانع الدافع للاعتراض، لأنما عرف رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. قال يعني في حد الحد لأنه الجامع المانع الدافع للاعتراض، يعني أن التعريف السابقة إنما هي رسوم لا حدود، كأنه يعترض على القول بأن ما ذكرناه حدود، يقول هي في الحقيقة رسوم، لكن صنيع الأصوليين أنهم يطلقون الحدود على الرسوم، والرسوم على يعني عندهم توسع ليس بفعل المناطق الذين يجعلون الحدود، إنما تكون بالذاتيات، والرسوم يكون فيها عرضيات وحتى ولو وجدت ذاتيات. فهو يقول هنا إن هذه التعاريف رسوم لا حدود، ولكن أنا أقول إن الأصوليين يتوسعون في التعاريف ويطلقون التعريف على التعريف بالحد والتعريف بالرسم تام أو نقص. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.